النهارده الدرس ده عايزين نخرج منه سخنين على الشهر ونص اللي جايين باذن الله. بالظبط لسه في شهر ونص بالظبط، شهر و17 يوم باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده فاكرين لما كلمتكم من كذا مره عن السور المكيه الاولى، اول 10 سور نزلت في مكه، اقرا والمزمل والمدثر والاعلى والفجر والليل وتبت يدي ابي لهب وتب، فاكرين لما كلمتكم عنهم؟ انا النهارده بقى اكلمكم عن فكره زيها بس السور المدنيه الاولى. لما تدبرت في اول سور نزلت في المدينه، ودي مش اول سور بالظبط، دي المرحله اللي هي قبل غزوه احد، ما ينفعش ان انا احصي السور اللي نزلت في الاول في المدينه لان السور المدنيه طويله، يعني ممكن 5 ايات ينزلوا من اول السوره وبعد كده باقي السوره طول المدينه تفضل تنزل. انا جبت لكم عينه من السور المدنيه الاولى، ليه؟ لاحظت ملاحظه عجيبه جدا فيها يا جماعه، ان السور المدنيه الاولى كلها بتركز على كلمه واحده، قوم يا ايها المتثاقل قم، زي ما السور المكيه بتقول لك يا ايها المزمل قم، يا ايها المدثر قم، قوم اتحرك اعمل حاجه. السور المدنيه كذلك بتقول لك قوم يا ايها المتاخر قم، يا ايها المتكاسل قم، قوم اتحرك اعمل حاجه انطلق. ليه يا اخوانا؟ ليه السور دي مركزه على المعنى ده؟ المدينه كان في مكه المسلمين محاربين ومحاصرين، المدينه الحرب بقت اشد رهيبه، مشركين بالسيف، منافقين، يهود، اعراب، كفار ومشركين حوالين المدينه، ولكن الفرق الوحيد ان بقى في باب مفتوح للشغل، يعني زي الوقت بالظبط. الحرب على الاسلام رهيبه، الاعلام مسخر ضد الاسلام، القنوات مسخره ضد الالتزام، كل حاجه مسخره ضد الالتزام، بنتحارب من مليون جهه وجهه، ولكن الباب مفتوح، اللي عايز يشتغل في الدعوه قدامه الباب مفتوح، اللي عايز يشتغل في اي نشاط دعوي او اي حاجه لنصر تديه الباب مفتوح، اللي عايز ينطلق ويطلب علم الباب مفتوح. فكان الباب اتفتح يا جماعه في المرحله دي، فبقينا عاملين الدين بقى عامل زي الجنين، الجنين بينمو في بطن الام على حساب دمها، بيمص دمها وبيمص الكالسيوم من عظمها لغايه ما الجنين يكبر، الام بتكون خلاص ولكن الجنين كبر، ديننا بقى هو الجنين ده، دعوتنا بقت هي الجنين ده اللي احنا دمنا ومالنا وجهدنا وكل حاجه بنضحي بقى عشانه عشان يكبر. الباب اتفتح زي الوقت كده، الباب مفتوح، الباب مفتوح، ولكن في الفترة ديت كان لسه في مشاكل في الصف، مفيش حد عايز يتحقق، أو قليل قليل اللي كان، يعني المهاجرين جايين، الأنصار لسه فيهم ناس مش واخدة تضحية، بعض المهاجرين مش واخد على كمية التضحيات اللي كانت مطلوبة وقتها. تلاقي الصور المدنية الأولى الستة اللي احنا هنتكلم عنها، صورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن، سورة محمد، سورة الحديد، والسورة السادسة اللي هي المفاجأة اللي كلكم هتفاجئوا لما تعرفوا انها نازلة في الوقت ده، سورة الزلزلة اللي الكل بيعتقد ان هي مكية ولكن هذه السورة نزلت في هذه الفترة، في هذه الفترة يا جماعة. السور الستة دي، سورة الجمعة بتكلم ناس لسه أول ما شافت التجارة والدنيا بره سابت النبي واقف على المنبر وطلعت تجري. سورة التغابن عليه الصلاة والسلام، سورة التغابن بتكلم ناس اتأخرت عن مرحلتها، كل الناس سبقتهم وهم لسه اتأخروا بسبب الدنيا عطلتهم ورجعوا ندموا على التأخر على المرحلة بتاعتهم. سورة الحديد بتكلم ناس قدامها فرصة رهيبة إنها تنطلق وتبقى من السابقين إلى الله ولكن لسه مش مقدرة خطورة الفرصة. سورة محمد بتكلم ناس لسه جواها بخل، لسه جواها اضغان، لسه جواها تثاقل، وبتهددهم بالاستبدال لو فضلوا كده اهوت، الاستبدال التام والقطعي والنهائي. سورة الصف بتكلم ناس لسه واخده على الكلام، مش واخده على الشغل، مش واخده على التنفيذ، ما هياش شخصيات عمليه. سورة الزلزلة بتكلم نوعية لسه مش مقدرة كل قيمة كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة في عمرها. عايزين نتكلم يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن أوقد شعلة الانطلاق قبل رمضان مع السور المدنية الأولى. هنتكلم في كل سورة عن السورة بتقول لك قوم ازاي، ايه الحاجات، كل كلمة قوم اتحرك اشتغل اعمل حاجة، دي الكلمة المحورية بتاع درس النهاردة. انا هعرض لكم ازاي السور المدنية الاولى كلها، كل آية فيها، كل كلمة فيها، كل لفظ فيها بيقول لك قوم اتحرك. الصور دي هنعيش معاها الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى عشان نبدا نتحمس ان احنا نشتغل ونقوم. سوره الصف بتقول لك ايه؟ سوره الصف بتقول لك قوم، اول حاجه قوم والا ايمانك هيضيع. فاكرين لما قلت لكم ان كرو انها نزلت في ناس قالوا لو جه جهاد والقتال هنعمل وهنعمل، ولما جه القتال هربوا وفروا، ليه؟ لان هو كان منافق، لا ده كان مؤمن بس ما تعهدش ايمانه. لو ما تعهدتش ايمانك هتنزل، هتنزل، لو ما حافظتش على ايمانك هتنزل، هتنزل. انا مستغرب والله الاخوه اللي عاملين لي بالياتش دول، اللي ما بيحضرش ولا درس، اللي ما بيسمعش ولا شريط، اللي ما بيطلبش علم ده انت بلياتشو يعني، الدقن اللي مربيها دي ايه؟ يا اخوانا انا الفكره اللي عايز اوصلها لكم النهارده واللي هيركز معايا توصل له من كذا نقطه في الدرس، ان الدقن مش علامه ايمان خالص خالص يا اخوانا. الدقن باذن الله سبحانه وتعالى يعني من الايمان طبعا والعمل الصالح من الايمان، ولكن الدقن لا تثبت ولا تبرهن على ان الشخص ده مؤمن ابدا، ولا الجلابيه القصيره ولا النقاب ولا النقابين على بعض، الكلام ده كله مش ده العلامات يا جماعه، مش دي العلامات. ياما ملتحين منافقين، ياما منتقبات مغمطات في النفاق. ازاي؟ انا مش هجيب كلام من عندي، احنا النهارده هنتكلم من واقع الصور المدنيه الاولى اللي ساعه ما ربنا قال اشتغلوا الكل اتفضح بقى. الكل اتفضح، العيوب ظهرت، ساعة الشغل الكل بيتفضح، ساعة الكلام الكلام حلو وسهل، وتحريك اللسان أسهل حاجة، قوم، الدين مش كلام، قوم، الدين مش كلام، أول حاجة قلناها قوم، إيمانك هيضيع لو ما قمتش. كان أحد الشيوخ أي أخ يروح له يقول له كلمة حلوة أوي، يقول له أنت مشكلتك إن أنت مخك قد المنصورة ولكن قلبك قد العصفورة. يعني عايز يقول ان احنا مش عايزين قلوب بتصوصو، عايزين قلوب بتزقر بالرساله وباليقين وبالايمان. يا اخوانا عايزين ناس مؤمنه يا جماعه، عايزين ناس يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، انما يتمنى المؤمنون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. المؤمن عايز يتعالج، عايز يعرف ايه مشاكله القلبيه عشان يتعالج منها، يبقى قوم والا ايمانك هيضيع. تاني حاجه قوم، كفاية كلام، الدين ما هوش كلام يا جماعة. احد اخوة التبليغ يعني ربنا يبارك فيه، كان واحد مرة عايز يقول له حاجة، فقال له طب تعالى قولها لي واحنا رايحين جايين في المسجد. فبعد ما قالها له بيقول له انت يعني رايحين جايين ليه؟ قال له ما نتكلمش غير واحنا بنتحرك. فهمتوا الكلمة؟ انه متعود انه ما يتكلمش غير هو بيتحرك. انا ما اتكلمش وانا قاعد، انا مش بتاع كلام، انا بتاع حركة، انا بتاع شغل، انا بتاع بذل، انا بتاع دين، انا بتاع صدقه في الانطلاق لربنا سبحانه وتعالى. اهي دي يا جماعة الدين، اربع حاجات. الدين دم وعرق ووقت ومال، دم وعرق ووقت ومال. كل ما تدي من الاربعة دول لدينك انت عندك دين، كل ما الاربعة دول يروحوا للدنيا اكتر يبقى انت دينك ناقص. دم وعرق ووقت ومال، الاربع حاجات دول شوف انت بتنفقهم في ايه، شوف هما بيروحوا في ايه. على قد ما بتديهم للدين على قد ما انت عندك دين. الدين مش بتاع كلام. قلت لكم قبل كده لما بعض الصحابة قالوا لو انا نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه، فنزل قولي لا لما تقولون ما لا تفعلون. احب الاعمال هو اللي انتوا عارفينه دلوقتي، اشتغلوا، خدوا خطوة، انطلقوا، مش عايزين نبقى كلمنجية يا جماعة. سورة الصف بتقول لك قوم، خليك حواري من حواري الاسلام. حواري؟ اه. ازاي؟ انتوا تعرفوا ان سورة الصف اسمها سورة الحواريين؟ ده اسم تاني للسورة. هو يعني ايه حواري في اللغة يا جماعة؟ عشان قول الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. يعني ايه حواري؟ الحواري دي جاية يقول لك الحوار اللي هو ابن الناقة اللي لسه مولود ولسه ما اتفطمش وما اتفصلش عن امه ولازق فيها وملازم ليها. الحواري ده اللي ملازم للدين، ملازم للسنة، ملازم للقرآن. الحور العين، الحور يعني ايه؟ الحور يعني خالصة اللون، خالصة اللون، اللون خالص. يبقى الحواري خالص مخلص بقلبه لدين ربنا. الجنود الخلص اللي هم الحواريين، الحواري يا جماعة اللي متفرغ لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري. وحواري يا مين؟ الزبير بن العوام. ليه الكلام ده اتقال امتى؟ لما في مكه الرسول عليه الصلاه والسلام اشيع انه قتل، فالزبير بن العوام مسك السيف بتاعه وجري عشان ينجد النبي. السيف في مكه، مكه اللي لما علي بن ابي طالب شاف النبي عليه الصلاه والسلام بيتخانق من عقبه بن ابي معيط في صحن الكعبه ما قدرش يقرب وينجده. مكه اللي لما احد الصحابة شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وعقبة بن ابي معيط بيحط امعاء الشاه عليه او امعاء النقع عليه ما قدرش ينجد النبي وجري ينادي السيدة فاطمة. مكة، مكة يا جماعة واحد يرفع فيها سيف، يا نهار ابيض، ده مين اللي مضحي بنفسه ده؟ ده مين اللي بايع الدنيا ده؟ ده مين اللي ما بيش حاسب اي حاجة ده؟ ده الزبير بن العوام. اول ما سمع ان النبي بيؤذى جري ومسك السيف وراح يرفعه على اهل مكة عشان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، يعني جندي مخلص، يعني جندي ملازم ليه، يعني جندي متفرغ لنصرته، يعني جندي اهم حاجة عنده في حياته انه ينصر هذا الدين. عشان كده قالك الحواري الذي يختبر مرة بعد مرة فلا يظهر فيه عيب، كل ما يمتحن من ربنا في دينه يظهر ان دينه اغلى حاجة عنده. خليك حواري، خليك حواري. سورة الصف بتقول لك قوم، خليك حواري من حواري الاسلام.

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ما هو مش هتدخل الجنه غير من غير ذنوب، ما ينفعش، لازم الذنوب تتشال ولا تتعذب بيها والعياذ بالله. ومساكن طيبه في جنات عدن. طب يا رب، طب ما الجنه فيها حور وفيها ذهب وفيها انهار وفيها ليه يا رب المساكن؟ لان الناس دي عشان تجاهد سابت بيوتها يا جماعه، الناس دي عشان الدنيا اتبنى ما كانش عندها وقت تروح بيوتها يا اخوانا، الناس دي عشان تطلب علم سافرت في طلب العلم، وعشان تدعو وتسافر في القبائل، وعشان تجاهد وتقاتل الفرس والروم ما كانش عندها وقت تروح بيوتها يا جماعه. فربنا قال لهم ومساكن طيبه في جنات عدن. سبحان الملك الجليل. سوره الجمعه بتقول لك قوم قوم قبل ما الموت يجي ينزع روحك، قوم شيل دينك، والا يبقى الواحد كمثل الحمار يحمل اصفاره. قوم عظم الدين في حياتك. رابع حاجه قوم وخلي دينك اغلى حاجه عندك في عمرك كله. يعني ايه دين يبقى اغلى حاجه؟ شوفوا معايا. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ايه؟ فاسعوا. إيه؟ ربنا بيكلمكم اهو، بيكلمكم اهو، اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طيب يا رب، حاضر يا رب، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، سمعنا وطعنا يا رب. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، ربنا لسه بيكلمكم اهو، ربنا ما التفتش عنكم اهو. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. حاضر يا رب، سمعنا وطعنا يا رب. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه. مش واذا رايتم، في اللغه بيسموا ده التفات في الضمير، لانهم التفتوا فالتفت الله عنهم. طول ما كانت وجهتهم الدين كان ربنا متوجه ليهم بوجهه، مقبل عليهم بوجهه. لما التفتوا للدنيا ربنا التفت عنهم. وكمان حاجه تانيه، ان ربنا في الاول قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه. المؤمنين اللي هيسيب الدين ويجري على الدنيا مش مؤمن يا جماعه، الايمان ما استقرش في قلبه، فربنا خرجه من الخطاب عشان ما يتسماش مؤمن والعياذ بالله. يعني سوره الجمعه بتقول لك الموقف خطير جدا. قوم وما تلتفتش عن الله، قوم وخلي دينك اغلى حاجه عندك في حياتك. السوره الثالثه اللي معانا سوره التغابن. سوره التغابن بتقول اول حاجه سوره التغابن بتقول لك قوم. الايمان ما هوش كلام ومشاعر، الايمان افعال وتنفيذ وترجمه عمليه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ده عقيده. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون، مش بما تعتقدون. رغم ان ربنا قال مؤمن، الايمان ده المفروض عقيده، لا، عشان ربنا يقول لك لو صح ايمانك لاجتهدت في العمل الصالح. زي الموقف الرهيب اللي في سورة البقرة في قصة داود وطالوت، لما عدوا النهر مع طالوت ربنا قال ايه؟ فلما جاوزه هو والذين ايه؟ آمنوا معه. أول مرة كلمة الإيمان تيجي في القصة. اللي قالوا بعث لنا ملكا نقاتل ربنا ما سماهمش مؤمنين. اللي خرجوا ورا طالوت ربنا ما سماهمش مؤمنين. اللي مشوا معاه في الطريق ربنا ما سماهمش مؤمنين. اللي جاوز معاه النهر هو ده اللي اتسمى مؤمن. يعني ايه؟ هم اللي خرجوا معاه دول مين؟ زي الوقت الملتحين والمنقبات كده، مش انا بقول لكم كله خلاص ادي احنا خرجنا، ادي احنا ماشيين ورا طالوت اهو. طب واول ما يجي النهر بقى حبيبي، واول ما يجي النهر بقى ان شاء الله يا اختي هتعملوا ايه؟ المعظم بيقع ويشرب. يا جماعه اللحيه ليست برهان والنقاب ليس برهان، البرهان المجاوزه. فلو صح ايمانك لجاوزت، ولا يسمى مؤمن من لم يجاوز. عشان كده دايما ربنا يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ الايمان ده حاجه جوه تقدر تقيس المنسوب بتاعها؟ لا يمكن. فربنا اداك حاجه بره تقيس المنسوب بتاعها. على قد الايمان اللي جوه على قد العمل الصالح في الجوارح. يبقى اذا اردت ان تقيس منسوب الايمان في قلبك، قيس منسوب الاجتهاد في العمل الصالح في جوارحك. انت النهارده انت اهو صاحي من الفجر، بقى نمت لك شوف كام ساعه من الفجر، العشر ساعات اللي صحيتهم النهارده دول كام منهم راح للعمل الصالح؟ هو ده منسوب الايمان في قلبك يا حبيبي. محدش يخدع نفسه، محدش يخدع نفسه، محدش يعيش في الوهم. زي اللي يقول لك انا هدخل رمضان وها ها ها ها ان شاء الله قابلني بقى اما تعمل اللي انت عايز تقوله. انت موهوم يا ابني، اما تنفذ اللي انت عايز تعمله دلوقتي هتقدر تنفذه هناك، انما انت عايش في الوهم وبتوهم نفسك وبتخدر نفسك والشيطان بيضحك عليك وبيوم ليك والعياذ بالله. سورة التغابن بتقول لك الايمان ليس مشاعر ولكنه عمل. عشان كده ربنا يقول في المنافقين في الاحزاب ايه؟ اشحة عليكم. ها ماشي، اشحة، مش عايز يدونا، مش عايزين يدونا حاجة خالص. فاذا شاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم

وناس من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. انت مين في الموقف ده؟ سورة محمد بتقول لك قوم قوم. احسن عاقبة القعود وحشة قوي قوي. قوم يا حبيب قلبي، ما تقعدش، ما تحدش يقعد يا جماعة. الاخ اللي لما تقول اشتغل في الدعوة، والله اصل انا مش عارف. طب طلب العلم، والله اصل انا. طب تربية نفسك والسعي في التربية، والله اصل انا. احذر ان تقع في قول الله ائذن لي ولا تفتني، الا في الفتنة سقطوا. انت مفتون يا اللي ما بتتحركش عشان دينك، انت مفتون يا اللي ما بتتحركش عشان ربنا. امال مين المخلص اللي مش مفتون؟ من جاهد قتل نفسه لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله، لفظ الله هو اكتر لفظ على الالسنة وفي القلوب وفي الحياة كلها. هو ده، هو ده المخلص، هو ده اللي مش مفتون، هو ده اللي ماشي صح. يا جماعة عاقبة السقوط وحشة يا جماعة. عاقبة السقوط وحشة ايه؟ في الدنيا وان تتولوا يستبدل، هتستبدل اعوذ بالله. طيب وفي الدين وفي الاخرة؟ في الاخرة فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ليه؟ لانك فرت من المعركة بوشك وديتها ظهرك، يتضرب على وشه وظهره. طيب يعني في الدنيا يتعاقب يستبدل، وفي الدين يتعاقب، وفي الاخره يتعاقب يضربون وجوههم وادبارهم، وفي الدين يتعاقب. اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هتضيع كل اللي انت عملته قبل كده، هتضيع كل اللي فات. يعني ايه؟ يعني مفيش تهاون يا جماعه. سوره محمد بتقول لك مفيش تهاون. عشان كده سوره محمد بعدها سوره ايه؟ ها؟ الفتح. ليه يقول لك سوره الفتح بعد محمد؟ يقول لك عشان كل مربي ياخد امل وكل طالب ياخد امل. لان سوره محمد بتتكلم عن عيوب كثيره في الصف، بخل وضغن وتكاسل و تقوم تيجي سوره الفتح تلاقي ناس شعل منطلقين مولعين، مش عايزين يرجعوا تاني مكه، النبي مش عايزين يرجعوا المدينه، النبي بيقول لهم ما فيش قتال ارجعوا، هم مصممين يدخلوا ويقاتلوا في مكه. قال له ايه ايه اللي قلب ده؟ ده التربيه، استمرار التربيه. اوعى تيأس من نفسك، استمر مع نفسك، استمر في المجاهده مع نفسك، وانت هتوصل للمرحله اللي بعد ما كان بيقول لك يا عم اتزق بقى واعمل حاجه، تلاقي يقول لك يا اخي بس بلاش الحماس الزائد ده يا اخي، يا اخي بالراحه، ما تقتلش نفسك يا اخي. تلاقي الموضوع اتقلب. ليه؟ عشان التربيه، لانك انت تربيت. فسوره الفتح بعد محمد بتدي امل عظيم لكل مربي ولكل طالب. سوره محمد بتقول لك ايه؟ سوره محمد بتقول لك مفيش مقدمات، مفيش وقت، دينك بيتحارب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صد واقف زي الجدار في وش الدعوه، جدار ثلاث مرات في الصوره، جدران ورا جدران ورا جدران. سوره محمد بتقول لك انت مستني ايه من الدنيا؟ انت عايز ايه من الدنيا؟ دنيا ايه؟ قوم يا ابني، قوم. ايه اللي ماسكك في الدنيا؟ مثل الجنه التي وعد المتقون. الواحد ساعات يفكر، والله يا جماعه احنا ماسكين في البتاع اللي احنا قاعدين فيها دي ازاي؟ طايقينها ازاي دي اللي اسمها دنيا دي؟ طيب يا اخوانا، يعني اذا كانت الدنيا الحقيره ده هي هبلت الناس، امال اللي ربنا قال عليها عظيمه تبقى ايه؟ يا جماعه الاخره دي، الاخره دي يعني ربنا. يعني انا الوقت قاعد مع احمد ومحمد وابراهيم، انا في الاخره هبقى مع ربنا. الاخره دي يعني النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاه وبتكلم معاه. الاخره ديت يعني الملائكه اصحابك حبايبك، الملائكة. الاخرة دي يعني الصديقين والمرسلين والصحابة. الاخرة دي يعني النعيم العظيم. ربنا بيقول مثل الجنة. يعني ايه مثل الجنة يا رب؟ اصل الجنة بتاعت عموم الناس ينفع انها تتقارن بالدنيا. ربنا قال لموسى زي عشر زي اعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ده الحديث اللي احنا كلنا عارفينه. ولكن الفردوس الاعلى لا، اولئك الذين اردت، ده حاجة تانية خالص. فلما ربنا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، ده دي جنة ما تقدرش انك تفهمها اصلا بمقاييس الدنيا ولا باوصاف الدنيا، ده دي جنة السابقين المجاهدين. انت ماسك في ايه؟ ماسكين في الدنيا ليه يا جماعة؟ يا جماعة ده الاخرة دي والله العظيم لو استشعرتها بقلبك هتبقى مقهور على كل ساعة هتعدى عليك في الدنيا. عارفين الواحد كان بيفكر امبارح، سبحان الله، المؤمن ده اكتر واحد عايز يعيش واكتر واحد عايز يموت. اي أيوة والله العظيم اكتر واحد عايز يعيش زي سيدنا موسى لما جاله ملك الموت فقع عينيه. ليه؟ لا انا عايز اعيش، انا عايز انصر الدين، انا عايز الارض المقدسه ترجع لايدي. واكتر واحد عايز يموت زي الصحابه ولقد كنتم تمنون الموت. ليه؟ انا عايز اقابل ربنا بقى، انا عايز ادخل النعيم المقيم بقى. المؤمن ده يا جماعه قلبه عجيب عجيب والله العظيم، احوال في غايه العجب، عجائب قلوب المؤمنين دي لا ينتهي الحديث في ذكرها. سوره محمد بتقول لك قوم، لو شلت هم الدين

إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين، وطهرت قلوبنا من كل نكتة سوداء عليها، وزكيت نفوسنا، وأنرت قلوبنا، وأنرت صدورنا، وأرشدتنا وهديتنا، وكتبت لنا أن نكون من جندك، من جندك في الأرض يا رب. يا رب اجعلنا من جندك، اجعلنا من جندك، استعملنا لنصرة دينك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، لا تجعل في قلوبنا إلاك، لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، لا تجعل همنا في كل قول ولا فعل ولا حال إلا رضاك، لا تجعل همنا في كل لحظة من أعمارنا إلا رضاك، رضاك يا رب، رضاك يا رب، ارضى عنا يا رب. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، رب أوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه، رب أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إن لنا إخوانا مستضعفون في الأرض في شتى بقاع الأرض، اللهم إنك تعلم أن لو خلصنا إليهم لنصرناهم، اللهم إنا نعتذر إليك، اللهم إنا نستغيث بك أن تنصرهم عنا، اللهم إنا نستغيث بك أن تنصرنا وأن تنصرهم. اللهم قد اقترب رمضان ولا بلاغ لنا إليه إلا بك، ولا عون لنا على الطاعة فيه إلا بك، ولا فوز لنا فيه إلا بك. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك، اللهم مددك، اللهم عونك، اللهم بلغنا رضاك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم أعنا على أنفسنا واهدنا وتب علينا. اللهم إنا لو سألناك ما نحتاجه منك لظللنا نسألك الليل والنهار، ولكنك أنت الكريم فارحم ضعفنا وتولى أمرنا، ولا نسألك إلا باسمك الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا قيامنا وصيامنا، أصلح لنا طلبنا للعلم ودعوتنا، أصلح لنا قلوبنا ونفوسنا، أصلح لنا ليلنا ونهارنا، أصلح لنا معاملاتنا وأخلاقنا، أصلح لنا كل ما تحب أن ينصلح فينا عبودية لك يا رب، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.